الجهنميون يسألون الله الماء، يسألون أهل الجنة الماء، أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، لأن هو بيأكل والعياذ بالله في النار الغسلين والصديد بتاع أهل النار المتقيح من الأجساد، وبيأكل الحنظل، فكل ده ما تقوليش بقى واكل جبنة مش وهيموت من العطش، لا ده هيموت عايز يشرب مية مش قادر. ربنا عز وجل يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، يعني لما عايز يبلع يبلع بنار بمية بتسخنها في نار جهنم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ادي الغياث.